وعامل بدولاب ودود من جمال دولاب ودود عامل بدولاب ودود من جمال دولاب ودود فاتوني ليه فاتوني ليه اللي بعينيهم جننوني وحيروني وسهروني والهوى